سلام عليكم. بداية أعزيكم بوفاة ريان رحمة الله عليه، الولد المغربي اللي انشغلنا الأيام الماضية بمتابعة الخبر، وأنا كنت يعني متعهد على نفسي أني ما أنزل قصة إلا بعد يعني النتائج الأخيرة بخروجه سالم، لكن للأسف يعني هذه حكمة رب العالمين وهذا قدره، وإن شاء الله طير من طيور الجنة. وبشركم في موضوع الولد السوري فواز القطيفان، فواز القطيفان المخطوف. اليوم الحمد لله اكتملت الفدية وفي تحرك يعني من قبل الأجهزة الأمنية وكذلك التجمعات الشعبية لحل مشكلة فواز والإفراج عنه من قبل الخاطفين والقضاء على العصابة، عصابة الخطف. هذا بإذن الله راح نسمع الساعات أو الأيام القادمة بإذن الله، يعني أن يوصل لأسرتها سالما معافى بإذن الله. قصة الليلة حصلت في مقديشو الصومال في عام 89 في فتاة يمنية اسمها سارة. سارة هذه أبوها يمني ومتزوج فتاة صومالية وجاب 3 بنات. سارة هي أصغر واحدة من هالبنات، توفى أبوها وتوفت أمها وعاشوا البنات عند واحد من خوالهم. وانتم عارفين موضوع النسابة بين الصوماليين واليمنيين كثير، وهذا أول كان بشكل واضح وكبير حتى الآن موجود. مالكم بالطويلة، سارة وخواتها اللي أكبر منها عاشوا حياة بئيسة كئيبة صعبة جدا في مقديشيو عند خالها اللي كان متسلط وكان وضعه المادي تعبان وما هو قادر يتحمل حتى مصاريف عياله. عياله عنده صبيان، كلهم صبيان يعني شباب، وفي قساوة في التعامل، وهذول مساكين يتامى اكبروا. تزوجت اخت سارة الكبيرة وتزوجت اللي بعدها وبقت سارة. سارة دخلت الى كلية التربية اللي بعدها يعني تخرج تصبح معلمة مدرسة، يعني لان البنت عندها هدف انها تخرج نفسها من الواقع المرير اللي عايشة فيه، والشهادة هي أفضل وسيلة لنجاة الفتاة أو انطلاقتها يعني في الحياة، وأنها تعتمد على نفسها وتشوف لها وظيفة وفعلا هذا اللي كانت تهدف له سارة. أثناء الكلية تعرفت على شاب اسمه أحمد. أحمد هذا شاب صومالي، وهذا أبوه من كبار الشخصيات اللي في الدولة في عام 89 و90، وهذا كان مقرب جدا أبو أحمد هذا من الرئيس الصومالي السابق اللي هو محمد سياد بري اللي سقط يعني حكمه في عام 91. فكان أحمد وأبو أحمد من العوائل الكبيرة الراقية اللي عندها أملاك ثرية جدا. تعرف على منه؟ على سارة. شافها بنت جميلة ملفتة، فعلا سارة كانت في قمة الجمال إيه وخواتها. يوم شافها بالجامعة تعرف عليها وعرف إن إيه من أصول يمنية، وصار بينه وبينها ود ومحبة وعلاقة ومواعد في الزواج. وفي بداية 91 بلغ أسرته، بلغ والدته، قال لها يا يما أنا بتزوج. قالت له سالم مبارك. قال في فتاة يمنية وأبوها يمني وأمها صومالية من الأصول الفلانية وكذا وكذا، وأبيك تشوفينها. قالت جيبها خلينا نشوفها. فعلا جاب لها سارة. يوم شافت سارة ولا الأم شهقت من جمالها، فقعدت تسألها وكذا، ولا البنت يتيمة، البنت حتى خالها يعني من العائلات البسيطة جدا الكادحة، وعائلة أحمد من العوائل الكبيرة جدا في الصومال اللي كانت ماخذة وضعها عدل أيام الرئيس قبل لا يمشي اللي هو محمد. قالت له يا ولدي، بعد ما أمسكته وحاولت تفهمه وكذا، قالت له شوف، لا تنسى أنك أنت ولد فلان لفلاني، وإحنا من العوائل المعروف اللي لها وزنها، وهذه بنت فقيرة بسيطة، صحيح جميلة وأنا أتمناها لك، لكن شوف لك واحدة يعني واحدة من ثوبنا يعني. طبعا أحمد ذبح عمره وهو يترجى والدته على أنها توافق. الله يخليك يا يمه، أنا أحبها، أنا موت فيها، بيننا علاقة حب ومتواعدين وكذا. قالت له اسمع، اترك عنك الخرابيط هذه، ولا تنسى أن كل اللي تشوفه عندك في حياتك تملكه هذا كله لي أنا بعد وفاة أبوك، وأنا المسؤول عنه، وأنت ولدي الوحيد، ومستحيل أخليك تتزوج واحدة من عائلة بسيطة. تفهم ولا لا؟ أنت للحينك صغير، توك في أول العشرينات، وهذه يمكن أول فتاة أنت يعني تقع في حبها وعلى طول فكرت بالزواج. انتظر انتظر وراح تشوف الدنيا بلاوي، وراح تلقى أفضل منها وأحلى منها، ومن عائلة غنية ومن عائلة معروفة لها وزنها ولها مكانتها في المجتمع الصومالي. الولد اقتنع بكلام أمه، يعني صحيح تضايق وكذا، لكن وين المصيبة؟ الولد مخبي عن أمه أن أصلا سارة حامل منه في أول الأشهر، وبعد ما أمه يعني هددتها أن تطرده، قال لا أسلم على عمري أحسن لي. فحاول مع سارة أنه يماطلها يعني كل يوم الثاني إن شاء الله وفاتحه، ما قال له أن والدتي رافضة ومستحيل أتزوج، قال لا خلها مع الوقت يحاول أنه يشوف له فكرة معينة أنه يتخلص من هالمصيبة اللي صارت، مع أنه كان في البداية مبسوط وأنه يبي يتزوجها واللي في بطنها هذا ولده. لكن بعدين صح يوم والدته انهرته وزفتين، وش اللي حصل؟ ويجي تاريخ سقوط الرئيس الصومالي النظام القديم، وانقلبت الدنيا، وبدت الحرب الأهلية اللي صارت بين أمراء الحرب العشائرية اللي هناك، صار مذابح، آلاف راحوا ضحايا للحرب الأهلية هذه، توتر الوضع، وأصبح الموضوع الحين وين الزواج؟ لكن سارة في عالم ثاني، سارة خايفة أن خالها يدري، وخالها أصلا كان يحن عليها علشان بيزوجها واحد من عياله، وهي رافضة لأنها هي الوحيدة من خواتها اللي كملت دراستها، ودائما تعذر موضوع الدراسة، الحين هي حامل وليد، ولو درى خالها والله بيذبحها. الحين هو كان يترجاها علشان تتزوج واحد من عياله، الحين ايه تبي السلامة، حامل البنت وهذا كان موعدها بالزواج، وتوتر الوضع وصارت الحرب الأهلية، توقف كل شيء في مقديشو. الوضع الآن سارة ما عندها حبل نجاة إلا أحمد، كل ما تلتقي فيه الله يخليك يا أحمد، الناس بدأت تموت، الناس بدأت تهاجر، الناس بدأت يقولها انتظري وانتظري. أحمد في 91 وهو في بداية العشرينات كان راكب أفخم مرسيدس أيامها، أقول لكم من عائلة ثرية جدا، وكان يعني ولد له وضعه وطلعات وجيات وكشخة، وسارة تدري أن بزواجها من أحمد أنه راح يطلعها على وش الدنيا على قولته. لكن الحين جت الحرب، وأحمد إلى الآن مخبي عليها موضوع أن والدته رافضة. مالكم بالطويلة، ويوم من الأيام ويقطع أحمد التواصل مع سارة. تدور عليه تدور عليه، العادة كل يوم ثاني مر عليها بهالمرسيدس، اختفى أول يوم ثاني يوم أسبوع أسبوعين ثلاث، بدأت تدور عليه مني منك، وتجرأت وقالت يبا أنا خلاص، أنا إذا ما مت على إيد خالي راح أقتل نفسي إذا هذا ما تزوجني، فضيحة وأصابهم راح يقتلوني يعني. قالت ما كل أروح وقابل أم أحمد مرة ثانية، وأول مرة هي مقابلتها شافتها وكذا، بعد ما قالت لا ما لا داعي، راحت إلى أم أحمد دخلت عليها وانصدمت أم أحمد يوم شافتها، أهلين ومرحبا وكذا، قالت لها يا حجة أنا الحين في وضع ما يعلم فيه إلا رب العالمين، أنا بين الحياة والموت، لو يدرون أهلي في مشكلتي يقتلون. قالت ليش؟ شنو مشكلتك؟ قالت أنا حامل من ابنك أحمد، وأحمد صار له الحين مدة أكثر من أسبوعين يعني ما أشوفه تواصل معاي، وكان موعدني بالزواج وإنه بيفاتحك في الموضوع، وما انصدمت الأم. قالت له والله ما أدري شو أقول لك يا سارة، أنا صار لي أسبوعين ما خليت مكان في مقديش وإلا دورت على أحمد، أحمد مختفي صار له الآن أسبوعين، وأنا بكي وحزن ودفعت أموال طائلة لكثير من الأشخاص علشان يدوروا لي على ابني، وأنت عارف الوضع الآن متوتر وحرب وما في نظام. قالت يعني شنو؟ قالت أحمد موجود لكن ما ندري ليش مختفي صار لأسبوعين. المهم ما طولت وراها بيومين ثلاثة ويجيها الخبر ولا أحمد لاقين جثته في أحد الطرق، طالقين عليه النار وسارقين سيارته، وكان أيامها فعلا الموضوع صار يعني كل واحد ومدت إيده، اللي يشوف سيارة بالشارع ياخذها، اللي في محلات يكسرونها ويتلفونها، تدمرت البلد فعلا في بعد سقوط النظام يعني. وأحمد كان من بين الضحايا، شافوا على مرسيدس هذول الأفراد من العصابة أطلقوا عليه النار وسرقوا سيارته. المهم لما وصل الخبر عندهم هذا وحيدها احزنت وبكي وانهارت. لا سارة اللي انهارت اكثر منها، الحين وين تروح؟ اترك موضوع الحب يا احمد، هذا موضوع ثاني، الحين اللي في بطنها الحين خالها وعيال خوالها اللي متربية عندهم، شلون اذا اكتشفوا انها حامل ولها علاقة في شخص وهذا الحين مات يعني لا راح يتزوجها، وتروح وتلتقي في أم أحمد وتعزيها في وفاة أحمد ويبكون مع بعض، وخلاص أم أحمد عارفتها أن هذه كانت يعني حبيبة ولدها وكذا، وقامت تفاتحها في الموضوع، قالت لها يا عم أنت عارفة أنا الآن حامل من أحمد، والحين مصيبتي مصيبتين، فقدت يعني أحمد حبيبي، والحين اللي في بطني هذا وين أروح فيه؟ شو أسوي؟ الوضع متوتر، ما أقدر أعيش، ما أقدر كذا، لو أني أهرب أصلاً أموت جوع، الله يخليك يا عم انقذيني. قالت له خلاص أنا أصلاً من بعد وفاة أحمد يعني بعد ما خلص العزاء بكم يوم دبرت أموري أني خلاص لازم أهاجر وأروح لجوء سياسي إلى أمريكا، وفعلاً العائلات الكبيرة اللي كانت تتبع النظام غالبيتها سافروا إلى دول أوروبية وخذوا لجوء سياسي. قالت إيش رايك تجي معانا؟ قالت أوكي، قالت بدون ما يدرون أهلك، وأنا راح أضبط لك موضوع الجواز وغير اسمك وطلعك إلى أمريكا وتروحي معانا كأنك أنت فعلا كنت زوجة ولدي أحمد. ليش الحجة سوت كذي؟ صحيح أنها كانت رافضة في البداية أن سارة من عائلة فقيرة وبسيطة وكذا، لكن وحيدها اللي هو أحمد راح وزوجها متوفي وتملك، وين تروح بالحلال هذا كله؟ وخصوصا إن سارة الآن حامل بولد ولدها اللي راح، يعني ما عندها إلا الحفيد. قالت لازم أحافظ على سارة، قالت لا تجي معي. قالت ابدا انا موافقه اهرب من بيت خالي، بس قولي لي متى موعد الهروب يعني او السفر وانا اطلع اجيب اغراضي واجي لك. وفعلا وضبط لها الجواز وضبطت الامور ودفعت رشاوي لين قالت بس، ويهربون من مقديشو من دولة إلى دولة إلى أن وصلوا إلى أمريكا لجوء سياسي، وهم من العوائل المعروفة واللي لها وزنها السياسي في مقديشو أيام الرئيس السابق. واستقرت سارة مع الحجة أم أحمد في أمريكا شهر شهرين ثلاث أربع، وولدت سارة ولد يشابه أبوه أحمد. عاد بغض النظر على موضوع تزوجها ولد حرام، هذا موضوع ثاني، أنا أكلمكم على وقائع القصة نفسها. أولدت وجابت ولد يشابه أبوه أحمد، وسجلوا أن هذا فلان ولد أحمد، ومشت الأمور طيبة، وطارت فيه اللي هي الحجة أم أحمد، طارت بالولد بالحفيد. ولا حتى بعد ما ولدت وكذا خلت سارة تكمل دراستها، قامت تقول حق سارة يا بنتي إلى الآن أنت صغيرة وتزوجي، أنا ما عندي مانع أنك تتزوجين، وكل اللي تبينه وكل هالأملاك هذه اللي تشوفينها راح تكون باسم ولدك حفيدك، حفيدي أنا عفوا، والكل اللي تشوفينه هذا ملك لك، تبي تتزوجين تبي تعيشين. قالت لا لا لا، أنا من بعد حبيبي أحمد مستحيل أتزوج، أنا يعني بكمل دراستي وبعدين أبي أشتغل فيها وأكمل. المهم قالت لك كيف جب راح تشوف، فعلا كملت دراستها وغيرت تخصصها، لأنها أصلا ما تخرجت، رجعت دخلت الكلية من جديد، لكن تخصصت في الأمور المالية بعد ما أخذت كورس في اللغة، وتطورت البنت وتخرجت. بعد ما تخرجت من الجامعة في المحاسبة المالية وكذا، قامت وافتحت محل للصرافة. ليش؟ هي يمنية وعايشة في الصومال، وفي كثير يعني من المغتربين هناك من اليمنيين والصوماليين ومن العرب ومن كذا، وحست ان موضوع الصرافة المالية يمشي معاها، وفعلا انجحت معاها الفكرة. الصرافة صارت ثلاث أفرع أربع أفرع، وانتشرت في أمريكا، واليوم تعتبر هالصرافة يعني من أشهر الصرافات اللي موجودة في أمريكا وأوروبا، وفي منها في الخليج، أنا ما أقدر أقول اسمها الصرافة هذه. المهم لكم بالطويلة، كبر ولد أحمد، وعلى بن أن هذه اللي هي والدته هي أصلا زوجة أبوه بالأوراق، لكن ما يدري بالقصة. ويجي يوم من الأيام العجوز اللي هي أم أحمد خلاص كبرت وتعبت وحاشتها الأمراض وخلاص بدأت تخرف آخر أيامها، المسكينة على فراش الموت، وتنادي سارة. قالت لي سارة أنا بقول لك شيء. قالت لها شنو يا يمه، لأنها ما قصرت معاها، يعني كانت تعاملها معاملة جميلة جدا جدا مثل بنتها وأكثر. سبحان مغير الأحوال، كانت في البداية رافضتها لكن بعدين أصبحت عزيزة لأنها جابت ولا يعني حفيد لها. قالت لها يا سارة أنا أدري أنك أنت اللي قتلت ولدي أحمد. أهلا وسهلا، شلون؟ اي نعم، اسمعوا الصدمة. انصدمت سارة، قالت ليش تقولي هالكلام؟ قالت اسمعي يا بنتي، انا ادري وانا بحثت عن سبب مقتل ولدي، وفي ناس تعرفوا عليك، وانت اللي استدرجتي احمد الى احد الشواطئ واطلقت عليه النار، وسرقت السيارة اللي كان راكبها المرسيدس ورحت رميتيها في أحد الشوارع علشان يعني تبينين أن موضوع مقتل أحمد كان بداعي السرقة، لكن لما جيتيني أنا عرفت أنك يعني بعد ما عرفت أنك حامل وأنا فقدت ولدي واكتشفت أن أنت القاتلة، لكن أنا فضلت أني أخذ اللي في بطنك وبعدين أتخلص منك وانتقم منك، لذلك أخذتك معاي إلى أمريكا. لكن بعد ما ولدتي حفيدي يعني بديت يعني أتغاضى عن الموضوع، وكل ما أفكر أني أنتقم منك ولا أقتلك ولا أبلغ عنك كنت أراجع نفسي 1000 مرة. قلت ما يخالف، بما أنها ما تدري أني أنا عارفة أنها هي القاتلة، خليني أصبر عليها إلى أن تتمادى في أخلاقها أو في تعاملها معي. لكن تبين لي أنك بنت فقيرة وبسيطة، ممكن اللي دفعك للقتل أحمد نفسه. أو تنهار سارة وتعترف خلاص، الحجية أصلا على فراش الموت، يعني لا في مقاومة ولا تبي تموت. قالت والله يا حجية أنا ما قتلت إلا بعد ما قلت له وأصريت عليه أنه يتزوجني، ولأني حامل قال لي أنا بكلم والدتي، لكن بعد ما كلمت الظاهر لكن هو ما اعترف لي أنه كلمت، شفته بدأ يتهرب مني وكذا، وقال لي أنا قاعد أرتب أموري أني أسافر إلى أمريكا، وأنا إن شاء الله بس أروح إلى أمريكا أضبط أموري وراح أرجع أتزوجك. ومن هالكلام حسيت أنه راح يغدر فيني، فاستدرجت فعلا إلى أحد الشواطئ وأطلقت عليه النار، وكنت أبي أقتل نفسي. أنا ما كنت ناوية أني أسوي كل هالفيلم هذا، لا كنت أقتله وبعدين أقتل نفسي خلاص أرتاح من العذاب. لكن بعد ما قتلته صراحة صعبت علي نفسي أني أقتل، يعني وأنا أصلا أنا البريء أنا الضحية. فجتني فكرة أن كثير من الحوادث القتل قاعد تحصل بسبب سرقة السيارات، وأصلا أحمد يملك سيارة فاخرة، فقلت أخذها وأرميها إلى أحد الشوارع اللي فيها البلاوي والحرب الأهلية اللي قايمة شابة، وخذيت السيارة ورميتها وما اعتقدت أن فعلا راح تكتشفين. قالت طبعا تقول لها الحجية أم أحمد، تقول لها أنا اكتشفت أن أنت القاتلة. ليش؟ لأن أصلا أحمد لما راح لك آخر مرة كان فعلا بطلب مني أن يتخلص منك، لكنك لما جيتيني بعد مقتله وبعد العزة وكأنك ما سويتي شيء وأنا اكتشفت أن أنت فعلا القاتلة، كنت خايفة منك. صدمة سارة، شلون خايفة مني؟ تقول أنت دخلت علي وأنا كنت وحيدة في البيت وبعد العزة والناس كلها راحت، فقلت أنت يعني ممكن أنك واصلة مرحلة أنه مو فارقة معاك، خلاص تبي تقتلين نفسك وقتلتي أحمد، وممكن أنك تقتليني قبل الله تقتلين عمرك يعني. فقلت أنا ليش أتسبب في مقتل نفسي وأخسر حتى حفيدي؟ خليني أكسب روحي وروح الحفيد. وتقول له سارة إيه نعم فعلا، أنا لما جيتك وقلت لك إن أنا حامل وكذا، أنا فعلا كنت بشوف ردة فعلك وأتأكد هل أنت فعلا اللي كنت رافضة أني أتزوج أحمد، وإذا كنت مصرة راح أقتلك وكنت ماخذ معي سكين. لكن صدمت أن أنت اللي طلبت مني أن أروح معاكم إلى أمريكا، وعشت معاك الآن سنين طويلة ولا تكلمت، وانت اللي خليتيني أكمل دراستي وعاملتيني أحسن معاملة. أقول لكم شيء، أنا لما قريت الأحداث صراحة قلت فعلا دهاء امرأة مع دهاء امرأة الشيطان يقعد على المدرج ما له شغل خلاص. أقول لا لا لا، أنا سمحولي هني أنا ما لي شغل، مبروم على مبروم ما يرلش. سارة وأم أحمد كل وحدة أدهى من الثانية. تقول لكن مشت معانا الحياة، وانت ما شاء الله صرت يعني متفوقة وفتحت تجارة، ولا وانت يعني زدت الثروة يعني أضعاف أضعاف. فأنا قلت ليش أخسرت يعني، إلى أن أنا خلاص اكتفيت من هالدنيا وقلت أصارحك. المهم ما طولت الحجية وتوفت وفاة طبيعية، وسر سارة بقى إلى الآن محتفظة فيه. وتمر السنين إلى أن سار أصيبت في مرض السرطان وتلقى عفواً العلاج الكيميائي في أحد المستشفيات المعروفة الراقية. المهم في آخر جلسة من الجلسات هي خلاص تعبت وطلبت السلطات الأمنية في أمريكا لما جو هي بناء على رغبتها يعني، فجو قالت لهم أبي مترجم يكون عربي يعني من أصول عربية، تبي توصل الموضوع عشان يوصل الرسالة كاملة ويفهمها حق أسرتها وتعطيه بياناتها في مقديشو وخوالها وخواتها وكذلك ولدها يفهمه وأنه تعطيه يعني علشان تنقل صورة واضحة بجميع الأحداث. فجابوا لها فعلا مترجم هو ضابط يعني أمريكي لكن من أصول عربية، هذا أنا اللي معرفة فيه، وهو اللي نقل لي قصة. قال لي لما قعدت تشرح لنا وأنا قعدت أكتب وراها وأنقل الصورة للجهاز الأمني، يقول والله انصدمت من دهائها ودهاء العجوز اللي توفت الله يرحمها، والآن الثروة هذه كلها يملكها ولدها اللي هو ولد أحمد، وهذه الصرافة تعتبر من أشهر الصرافات الآن الموجودة في أمريكا وأوروبا والعالم العربي تقريبا. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة. طبعا عفوا أنا قبل أقول لكم مع السلامة، طبعا هي توفت سارة الله يرحمها، يقول إحنا أثناء ما يعني أخذنا الموضوع وحققنا وكذا خلاص يعني القضية صايرة في مقديشو، وقبل أكثر من 23 سنة تقريبا أو أكثر، يقول إحنا احترنا قلنا خلاص لين تطلع من المستشفى ويصير خير يعني نبي نشوف الراسل منه ونكلم منه. يقول هي توفت أصلا في المستشفى وإلى الآن التقرير موجود وحولناه للخارجية. يقول ما أدري شنو صار عليه لكن نقل لي القصة وغرابة القصة هذه وأنا نقلتها بدوري لكم، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مرة ثانية، مع السلامة.